إن الحوار مع النفس أصل في سير العبد إلى الله عز وجل، وإن تذكر العاقبة من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى نيل المراد، وإن كل منا يحتاج أن يعرف الهدف، ماذا أريد وماذا تريد، ما هي أهدافنا جميعا؟ الجواب قول واحد: الجنة. ولكن لا بد أن الجنة تحتاج إلى أسباب وتحتاج إلى بذل، ولابد أن نعلم قيمة هذه الثمرة، فإن الآخرة هي دار البقاء، هي دار الحيوان، هي الدار التي ليس بعدها دار. ولابد أن نعلم أن من أخطأته الجنة دخل النار. فالقضية عظيمة، والأمر لا يحتاج إلى مزيد من التفكير، بل يحتاج منك إلى عزمة صادقة أن تحدد الهدف. الهدف الجنة، كيف الطريق؟ كيف السبيل؟ وماذا أريد أنا وأنت حتى نحقق هذا الهدف العظيم، وحتى نسمو على هذا الواقع الذي نعيش فيه، وحتى يشتد العزم ويقوى القلب وتعلو النفس، فنسير إلى الله عز وجل بلا تعثر. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، ما من سبيل ولا طريق، ما من طاعة إلا وثبتك الشيطان عنها، وحال بينك وبين الوصول إليها بالإغواء والإغراء، مع نفس دنية ترضى بقول هذا الشيطان، وما من معصية إلا ويجذبك إليها بشهوة بغواية، مع نفس دنية حتى يقع فيها العبد. فنحن في حاجة إلى أن نعرف الطريق، وأن نعلم حقيقة العدو الذي يحيل بيننا وبين استمرار السير إلى الله عز وجل. لما تنكب أكثر الناس عن الطريق؟ لما نرى أن الجميع يتفقون أن الهدف وأن المراد الجنة، رغم أن الغالب لا يسعى إليها ولا يبذل إليها أدنى الأسباب، بل نرى أن من رحمة الله عز وجل بخلقه وعباده أن القليل عند الله عز وجل كثير، أن القليل عند الله عز وجل كثير. ومهما تعثر العبد في سيره إلى الله عز وجل وانقطع، ينادي عليه ربه بنداء جميل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل ما مضى بعد عود مغفور يمحوه الله عز وجل ويزيله لك. بل ينادي على هذا العاصي وهذا المذنب وهذا المفرط وأنه ما زال لله عبد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. من تعثر ثم عاد قبله الله عز وجل وأعطاه، بل ومنحه من العطايا ما إن نظر إلى ماضيه ارتعد قلبه واشتد عزمه وسعى سعيا إلى الله عز وجل، بل ربما لا يقف قط. ولذلك كما قال بعض أهل الفضل: رب ذنب يكون في تقلب حال أو في تقليب حال العبد من حال إلى حال، إن وقف أمام هذا الذنب وعلم وأيقن أنه عصى الملك وأن هذا الذنب في حق هذا المنعم عظيم، فيرى ذنبه أمامه إلى أن يلقى الله عز وجل وهو منكسر، انكسار قلب وذل لله عز وجل، فلا يزال يطيع ويستمر في الطاعات والقربات حتى يلقى الله عز وجل بخير كثير. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، كل الطرق من الطاعات إلى المستحبات إلى المباحات إلى المحرمات إلى المكروهات، ما من طريق إلا والشيطان عليه، إما بتثبيط ومنع وإما بغواية ودفع. فقعد بطريق الإسلام بالأصل، ونرى أن الشيطان جريء، قد تجرأ على رب العزة، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. تجرأ على رب العزة، فأنت يا مسكين ألا يتجرأ عليك؟ قال ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من ثم كان لزاما أن يكون عندك عدة، أن تكون مستعد لهذه المعركة العظيمة من عدو شديد البأس قوي الإرادة لا يزال يغوي العبد إلى آخر رمق، وهذا العدو يأتيك من الأصول وليس من الفروع. فقعد عند أول طريق، طريق الإسلام، قعد له بطريق الإسلام، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ أراد أن يرده إلى ألف العادة، إلى ما عليه الآباء من ضلالات من خرافات من شركيات. ولذلك كما قيل ما أفسد العباد إلا العادات، كما قال الأول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فمن ثم كان لزاما على كل عبد أن يستعد وأن يعد العدة، لا بسلاح ولا بغيره، ولكن بتقوى من الله عز وجل، أن يلوذ بجناب الملك، بجناب من بيده كل شيء، من ينعم عليك ظاهرا وباطنا، أسبغ عليك جميع النعم بما طلبت وبما لم تطلب. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن عجيب هذا الأمر ومن عجيب هذا الطريق أن الملك سبحانه وتعالى دلنا على الطريق وأمرنا أن نطلب الله عز وجل، أن نطلبه منه. إياك نعبد، إياك نعبد، لك ربنا نطلب الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، فلا نعبد سواك، إياك نعبد. ثم دلنا مع العبادة على الاستعانة، إذ هي كبيرة، فأنت بنفسك ضعيف. ربما نرى أن بعض العباد قد ينحت في الجبال ويأتي بعظيم الأمور من الدنيا وبالنسبة للآخرة مفلس، لا يستطيع أن يقيم لله عز وجل صلاة ولا عبادة ولا طاعة. ولذلك ربنا عز وجل بيّن لنا هذا، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأمرنا بالعبادة، ثم مع العبادة الاستعانة، إنه رحيم، إنه رؤوف، إنه ودود، أرحم بك من نفسك. فمهما بلغت بك الغاية فأنت ضعيف، إن استعنت بالملك أعانك، مهما عظمت الطاعة ومهما اشتد السير ومهما عظم الكرب ورأيت صعوبة في سيرك إلى الله عز وجل بالاستغاثة والاستعانة، ترى أن الله يسر لك الأمر كله. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، قال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم، دافع نفسه، اشتد عزمه، وعلم أنه لا خلاص ولا نجاة إلا في هذا الدين، لا سبيل ولا سبيل لدخول الجنة إلا بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فتمسك بهذا الدين، عض عليه بالنواجس، تمسك تمسك عبد أيقن أنه لا سبيل له لرضا الله عز وجل ولا طمع في دخول جنته إلا بهذا الدين. فانتقل إلى المرحلة التالية، مع هذا الدين لابد من الإيذاء، لابد من المحن، لابد من الفتن، قد تبتلى على أقل وأدنى الطاعات. فعندها انضقت بك الأرض التي أنت فيها، وحيل بينك وبين الطاعة، أوجب الله عليك الهجرة، فقعد له بطريق الهجرة. قال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ أنت في وطن مألوف، يعرفك الناس القاصي والداني، أنت معروف مميز، فإن فارقت هذا الوطن وتركت هذه الأرض حيل بينك وبين كثير من الخير. فعندها قال له الشيطان: إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، كالفرس في آخيته، في هذا الحبل الذي هو مربوط في وتد، أقصى ما يتحرك بطول هذا الحبل، مكبل مقيد، لا تستطيع أن تؤدي أو أن تفعل ما تريد. فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، والجهاد بالنفس والمال. وربنا عز وجل جعل ثمن الجنة نفسك فما دونها، فالجنة غالية، غالية ثمنها أن تبذل. كم تعطي من ثمن؟ كم تقرب لربك؟ قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مهما تصور عقلك ومهما تدنت نفسك أن تظن أن تقرب إلى الله عز وجل دون من القول والفعل، من النفس والمال، لا، لن تدخل الجنة إلا بالنفيس، أن تجعل هذه النفس خالصة لله عز وجل، لا حظ لمخلوق فيها قط، النفس. فقعد له بطريق الجهاد: أتجاهد؟ فإنما الجهاد بذل النفس والمال، فتنكح المرأة ويقسم المال، ضاعت دنياك. ولكن حينما علم العبد أن الدنيا مرحلة، وأن الدنيا لحظة، وأن القرب من الله عز وجل أعلى وأغلى وأجل، فعصاه فجاهد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن مات حتى على فراشه، طالما أن القلب مع الملك لم ينحرف عن الله عز وجل طرفة عين، وإن انحرف عاد سرعان ما تذكر وعلم أنه لا حياة له إلا في جوار الله سبحانه وتعالى. عندها إن مات حتى على الفراش دخل الجنة، إن قتل دخل الجنة، إن غرق دخل الجنة، إن وقصته دابة دخل الجنة. أيها الأحباب، ما أحوجنا أن نبحث في نفوسنا في حظ هذه النفس، ما فيها لله عز وجل وما فيها لغير الله؟ هل هيأت نفسك لأمر الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك هناك فرق بين من يبذر بعد إصلاح التربة، وبين من يأتي لأرض صحراء جرداء فيلقي فيها بذرة، فرق بينهما كما بين السماء والأرض. العقلاء يقولون: من أصلح التربة وأتقن إصلاحها ثم هذبها وقسمها وبذر بذره وسقى ماء أثمر. أما من جاء بالبذر ورماه في صحراء قاحلة لا ماء ولا نماء يقال عنه مجنون. فلما نرى أن غالب المسلمين ما أصلحوا التربة، ما هيأوا النفس لأمر الله عز وجل. نسمع ويعجبنا السماع، نسمع أوامر كثيرة ونسمع نواهي كثيرة، ولكن من يجيب؟ من ينفذ؟ كم سمعنا من أمر لله عز وجل يهتز منه القلب ويقشعر منه البدن، لأنه نداء من الملك، أمر من الله سبحانه وتعالى، ثم نسوف نتعامى أو نتغابى، أو بعد سماع هذا القول ننتقل إلى قول آخر. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في يوم بدر فوعظ وحث على الجنة: سارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بأعرابي بدوي سمع هذا الكلام، سمع صفة من صفات الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، فقال بخن بخن تعجب. فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله ما قلت هذا إلا رجاء أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها، ليس مجرد طرب يطرب الأذان وتشعر بقشعريرة وتعرف أن هذا يجيد الكلام وهذا لا يجيده. سمع هذه الصفة، بدأت المعركة مع المشركين. كان معه جراب وسقاء، جراب فيه تمرات، أراد أن يتقوى للمعركة فأكل تمرة، ثم كلم نفسه: ما أطول عمرا أن أتم هذه التمرة. فألقى بالتمرة وألقى بالجراب ودخل فقاتل حتى قتل. هؤلاء القوم بذلوا، ومن ثم أوصلوا لنا الدين تاما كاملا. علموا أين الطريق، تربوا على أن الأمر هو أمر الله عز وجل، وأن النهي هو نهي الله سبحانه، وأن الدنيا مزرعة، وأن الآخرة هي دار الحصاد، وأن العبد إن لم يكن مع الله عز وجل تشتت قلبه وهام في كل واد، ولن ينل من لذة القرب مثقال ذرة. رجل آخر أعرابي تبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم اشترط: أتبعك، أبايعك على أن أتبعك. فوافق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد ذلك كان في غزوة من الغزوات، فجيء له بقسم بنصيبه من الغنائم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ مقام ليس مقام رياء ولا سمعة، إنما رأى في قلبي صدق وفي نفسي علو، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يصف حاله: ما هذا يا رسول الله؟ ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أصاب بسهم يدخل من هنا وأشار إلى حلقي ويخرج من هنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الله يصدق، إن كنت صادقا نلت ما أردت. في معركة قابلة قيل قتل فلان، هو نفس هذا الإعرابي، فأسرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فرأى سهما دخل في الموضع الذي أشار إليه، فقال لأصحابه: هو هذا هو الرجل الإعرابي الذي قال مقالته؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. في غزوة أحد أنس بن النضر يرى أن المسلمين صاروا شذرا مدر، تفرقوا بعد مخالفة الرماة، فمر على قوم يبكون من الأنصار، فقال: ما أقعدكم؟ قالوا: أما بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل؟ فقال لهم: وما أقعدكم، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علم القوم كيف يسيرون إلى الله عز وجل بلا تعثر، كيف ينطلقون إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أيها الأحباب، في كل باب كانوا هم الأسود، في كل باب كانوا سابقون ويسارعون. جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. أظنه يوم غير عادي، يوم مميز، والصحابة متوافرون. قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. كيف كانوا هؤلاء؟ على جميع الأبواب، ما من طاعة إلا وهم يسابقون، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اجتمعنا لعبد في يوم إلا دخل الجنة. عمر كان عنده مهمة غريبة، كان يتمنى أن يسبق أبا بكر. مرة جاء له بمال فقسمه قسمين وتصدق بنصف وأبقى النصف الباقي وقربه، وقيل هذا في غزوة العسرة، وقربه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سأل عن حال أبي بكر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تصدق بماله كله. أيضا بعض الأصحاب كان يعيش مع القرآن ويتفاعل كعمر أيضا. عمر رضي الله عنه قرأ قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانوا يقرؤون القرآن للعمل، لا للتلذذ فقط ولا لمجرد أن هذا هو كلام الله عز وجل فيطرب أسماعهم فقط، إنما علموا أن هذا القرآن فيه أوامر يجب على العبد أن يقوم بها، وفيه نواهي يجب على العبد أن يجتنب هذه النواهي. قرأ هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كان له سهم بخيبر فتصدق به، وفعل أيضا ولده ابن عمر، مر بنفس الآية. ماذا يفعل؟ عنده جارية، قيل تصدق بها وجعلها حرة، اعتقها وزوجها لمولاه نافع. قرأها أبو طلحة الأنصاري، مر عليها وهو يقرأ كتاب الله عز وجل، فتش في نفسه عن أحب الأشياء إلى هذه النفس، فإذا ببستان عظيم قبالة المسجد النبوي، بيرحاء يسمى باسم البئر الذي بداخل هذا البستان، فجاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن من أحب مالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها لله ورسوله فانظر فيها أمرك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح. وفي رواية: ذاك مال رايح. قربت. عمر بعد موت الصديق تحمل أمانة، أمانة أمة، ملك، سلطان، جاه، ولكن كان عنده هدف. هدف عمر يريد أن يكون مع صاحبي في المنزلة والمنزل. مر من عمر عمر مدة عاش في شدة من العيش، ثم فتحت الدنيا على عمر فظل على الحال الأول. قيل: يا أمير المؤمنين، قد فتحت عليك الدنيا، وسع عليك، فوسع على نفسك وأهلك. فكان يقول: وجدت صاحبي على جادة، على طريقة، على سبيل، فأخشى إن خالفتهما ألا ألحق بهما. في ليلة ليلاء جاءت كنوز فارس وملأت المسجد، خرج عمر يبكي. فقال له أبو الدرداء: ما الذي يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فنظر إلى هذا المال، إلى الدنيا التي ملأت المسجد من أموال وذهب ومجوهرات، فقال: ما فتحت الدنيا على قوم إلا وضربت بين قلوبهم. هذا ما حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر جاءه الوفود فجلس معهم، ثم بات ليله يتململ، حتى كان بعد الفجر نادى الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر وقال: أنا عمر بن الخطاب، أنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كنت أرعى لخالات لي من بني مخزوم غنيمات، وكنت أجلب لهن الماء على حفن من تمر أو شعير. ثم نزل من على المنبر، فقال له عبد الرحمن بن عوف: ماذا فعلت يا أمير المؤمنين؟ ما زدت على أن أزريت بنفسك، أنقصت من قدرك، والناس لا يعرفون هذا. فقال: اسكت يا ابن عوف، فقد وجدت في نفسي نخوة. أحسست حينما جاءني الوفود البارحة أني أمير المؤمنين، وجدت في نفسي نخوة، فأردت أن أكسرها أو أن أذلها. كان هدف عمر أن ينال المنزل. جاءه رجل زائر ضيف، وكان قدام عمر طعام من زيت وخبز من شعير جاف، فدعا الرجل للطعام فتقزز الرجل، ففطن عمر، ثم قال: يا هذا، أتظن أني لا أجيد الطعام؟ بل والله إني لأجيد أفخر وأعلى أنواع الطعام والثياب والمسكن، ولكني وجدت صاحبي على جادة، على أمر، فأخاف إن خالفتهما ألا ألحق بهما. أيها الأحباب، ما أحوجنا أن نقف مع هذه النفس وقفات. ماذا أريد؟ ما هو هدفي في هذه الحياة؟ أن آكل وأشرب وأتزوج وأسكن وأتنعم، هل هذا هدفك؟ هدف خسيس. إن استعملت هذا كله في طاعة الله عز وجل فأنت أنت، وإن وقف بك المنزل عند هذا فقط فبئس ما فعلت. لا يزال العبد في غفلة وفي غفلة، الوقت يمضي، الساعات تمر، يتعاقب عليه الليل والنهار، وهو في مكانه، لا طاعات، لا قربات، يمني ويمني ويمني، حتى جاءت سكرة الموت بالحق. أتدري أيها الحبيب حال الظالم حال الباغي حينما يعاين أنه من الدنيا خارج؟ يقول: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى